هنا أحد الإخوة يقول: سافرت خارج المملكة 6 أيام وكنت أقصر وأجمع في الفندق، فهل عملي هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا ماذا علي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فجوابا عن سؤال الأخ الكريم في قصره في سفر لمدة 6 أيام، أقول هذه المسألة محل خلاف كثير بين أهل العلم. إذا أقام المسافر فكم له من المدة التي يترخص فيها برخص السفر؟ فمن أهل العلم من قال إن هذا ليس مقيدا بمدة معينة، وإنما ما دام ليس مقيما فإنه يعتبر مسافر، ولكن هذا القول قول مشكل، إذ يترتب عليه أن أعدادا كبيرة من الناس يصبحوا مسافرين. فمثلا عندنا في المملكة أكثر من 10 ملايين، فبناء على هذا القول يعتبر هؤلاء مسافرون يترخصون برخص السفر من الفطر في نهار رمضان ومن القصر والجمع وغير ذلك، ومثل هذا القول لا تأتي به الشريعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، ما عده الناس عرفا وأنه مسافر في عرف الناس فهو سفر، وما لا فلا. ولكن هذا لا ينضبط، فالعرف في السفر في وقتنا الحاضر مضطرب، ولذلك لو سافر مجموعة من طلبة العلم لاختلفوا في تحديد العرف، فما دام أنه مضطرب وغير منضبط فلا يمكن أن تناط به الأحكام الشرعية من الفطر في نهاية رمضان والقصر وغير ذلك. ليس هناك الآن عرف واضح المدة التي يقيمها المسافر. وذهب جماهير الفقهاء إلى التحديد، ثم اختلفوا بعد ذلك في التحديد، فذهب كثير منهم إلى التحديد ب4 أيام، وهذا هو مذهب مالكية والشافعية والحنابلة. وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقي في الأبطح 4 أيام يقصر الصلاة، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إنما هي 10 أيام كما قال أنس وكما جاء في الصحيحين، وليست 4 أيام. ثم إن التحديد ب4 أيام لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المدة التي إذا أقامها المسافر يعتبر مسافرا، وإذا زاد يعتبر مقيما، أنها 19 يوما. وهذا القول مال إليه البخاري في صحيحه، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قول إسحاق. واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا على ذلك أتممنا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ووجد دلالة منه أن ابن عباس قال: نحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا. وظاهر هذا أنه يعني نفسه ومن معه من الصحابة، وهذا يدل على أنهم كانوا يرون هذا الرأي. وهذه الصيغة أتت بالتحديد، قال: فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا يعني زدنا على 19 يوما أتممنا. وهذا القول الأخير هو الأقرب، الله أعلم، أن المسافر إذا أقام 19 يوما فإنه يترخص برخص السفر، وإن زاد على ذلك فإنه يتم. وبناء على هذا أقول لأخي السائل الكريم، فعلك صحيح وليس عليك شيء لأنك أقمت ستة أيام فهي داخلة في هذه المدة وليس عليك شيء بناء على القول الراجح والحمد لله. الحمد لله. نعم. صلى الله عليكم وبارك في علمكم. نستقبل الاتصالات هذه الحلقة من الرياض الأخ أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤالين. تفضل. أنا كنت سألت فضيلة الشيخ سؤال سابق عن إن والد ووالدته أدوا مناسك الحج العام الماضي وفضلته أفتن أو هو إن هم عليهم اليوم الثلاث عشر فدية اليوم الثلاث عشر. السؤال هم كان أدوا طواف الوداع هل عليهم شيء في طواف الوداع؟ كيف عليهم شيء في الطواف؟ أنا هم طافوا طواف الوداع وعليهم فدية للرمي اليوم الثلاث عشر. ما كان نعم. ما كان يعلمون عن ذلك صحيح؟ نعم ما كان يعلمون عن ذلك هم عن لا ما كان يعلم لا ما كان يعلموا لا طيب تجيب على شيخنا حتى لا لكن يعني هم ذهبوا بعد غروب الشمس اليوم الثاني عشر لا هم ذهبوا كملوا الأيام اليوم الثلاث عشر غير متعجلين هم رموا يوم الثلاث عشر رموا ليلة الثلاث عشر قبل صلاة الفجر ففضلتك أفتيت أن هم على يوم الثلاث عشر لا يقع فأصبح عليهم فدية يعني ما لا تقصد الثلاث عشر يعني الثلاث عشر ليلة الرابع عشر لا ليلة الثلاث عشر يوم الثلاث عشر ليلا ليلة الثلاث عشر أي نعم يعني اليوم الثاني عشر ليلا يتبع اليوم الثاني عشر وليس اليوم الثلاث عشر هم ليلة الثلاث عشر يا شيخنا ليلة الثلاث عشر ليلا قبل صلاة الفجر رموا للجمرات طيب الفتوى السابقة على ما قيل لكم وبالنسبة لطواف الوداع ليس عليهم شيء لأنهم أتوا بطواف الوداع يعني ليس عليهم شيء في طواف الوداع الحمد لله. نعم لأنه أتوا بطواف الوداع والحمد لله ما عليهم شيء الحمد لله السؤال الثاني لو شخص عليه يعني ما رمى في جميع الأيام التشريق الثلاث هل عليه فدية واحدة تكفي الأيام الثلاثة ولا كل يوم فدية ما رماها كلها نعم بدون عذر نعم عليه فدية واحدة عن الرمي في جميع الأيام فدية واحدة نعم جزاكم الله خير يا شيخ وياك. بارك الله شكرا جزيلا للأخ أحمد نذكر الأخوة والأخوات برقم التواصل مع البرنامج 011-405-2999 أيضا شيخنا من الأسئلة التي وصلتنا هنا سؤال من أحد الإخوة يقول وهو أبو سعد من الرياض يقول اشترى رجل سيارة مني واشترطت عليه أن يفحصها قبل الشراء ولم يفحصها وعندما امتلك السيارة اتصل بي بعد عدة أيام وقال بأنه يوجد فيها عيوب وقمت بصيانتها وطلب مني مبلغ الصيانة أو جزءا منه فهل يحق له ذلك؟ إذا كانت السيارة عيوب بالفعل فله الحق في هذا وهذا ما يسميه الفقهاء خيار العيب إن من اشترى سلعة ثم تبين له أنها معيبة وهذا العيب له أثر في قيمة هذه السلعة فله حق الخيار في إمضاء ذلك البيع أو فسخه وبناء على ذلك نقول الأخ الكريم ما دام أن هذه السيارة فيها عيوب فإنك تتحمل قيمة هذه العيوب أو أن العقد يفسخ إذا رغب المشتري في فسخ العقد إن العقد يفسخ هذا في حال علم البائع شيخنا نعم في حال علم البائع بالعيب إذا قال البائع أصلا لا أعلم بهذا العيب العيب ربما يكون حادثا بعد شراء السيارة إذا لم يشترط شرط البراءة من كل عيب مجهول ثم بعد ذلك وجد المشتري عيبا وذكر بأن هذا العيب أنه موجود في السلعة صدقه البائع فإنه يتحمل إصلاح هذه العيوب التي في السيارة أو أن المشتري له حق الخيار في الفسخ لكن إذا لم يصدقه البائع ادعى المشتري أن في هذه السلعة أن فيها عيبا وقال له البائع أن هذا العيب إنما حدث عندك وأنا بعتها سليمة فحينئذ إذا اختلف قول البائع والمشتري في هذه المسألة أيهما الذي يرجح جانبه هل يرجح جانب البائع أو يرجح جانب المشتري، فالمشتري يدعي أن العيب حدث عند البائع، والبائع يدعي أن العيب حدث عند المشتري. وهنا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يرجح جانب البائع، لأن الأصل في المبيع السلامة، فلا بد أن يثبت المشتري أن البائع قد باعه هذه السلعة وهي معيبة، أو أن البائع يصدقه في هذا. ولكن مستقبلا نقول لأخ السائل الكريم، إذا أردت أن تخرج من هذه التبعة، لأن هناك من الناس من يبيع ويشتري في السلع ويخشى كل يوم أن يأتيه المشتري ويدعي عليه عيوب مجهولة، فأقول بإمكانك أن تشترط البراءة من كل عيب مجهول، فتبيع هذه السيارة وتقول أنا لا أعلم أن فيها عيبا، لكن قد يكون فيها عيوب لا أعلمها، فأنا أشترط البراءة من كل عيب مجهول. وهذا ما يسميه بعض الناس اليوم في حراج السيارات، أبيعك كومة حديد، أو أبيعك الحاضر الناظر، أو نحو ذلك. فهذا البيع بشرط براءة من كل عيب مجهول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، اعتباره أنه معتبر، وأن البائع إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يبرأ بهذا الشرط، إذا كان لا يعلم بالعيب. أما إذا كان يعلم بالعيب فإنه لا يبرأ. وقد جاء عند الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو، نعم، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبدا بثمانمائة درهم، واشترط ابن عمر على زيد البراءة من كل عيب مجهول، ثم إن زيدا وجد عيبا بهذا العبد فأراد أن يرده على ابن عمر فأبى، وقال أنا اشترطت عليك البراءة من كل عيب مجهول، فترافع إلى عثمان بن عفان وكان هو الخليفة، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك بعته ولا تعلم أن فيه عيبا؟ قال لا، فقضى عليه ورد العبد على ابن عمر. ثم إن ابن عمر بعد ذلك باع هذا العبد على رجل آخر بألف ومائتي درهم لأنه ربح فيه. الشاهد من هذه القصة أن هؤلاء الصحابة الثلاثة، عثمان بن عفان وابن عمر وزيد بن ثابت، كلهم اتفقوا على جواز أصل اشتراط البراءة من كل عيب مجهول، وأن عثمان قضى بأن البائع لا يبرأ بهذا الشرط إذا كان يعلم أن في السلعة عيبا، ومفهومه أنه لو كان لا يعلم بأن في السلعة عيبا أنه يبرأ، ويمكن معرفة قصده وعلمه بتحليفه كما فعل عثمان مع ابن عمر. ولهذا نقول لأخي السائل الكريم، إذا كنت ممن يبيع ويشتري في السلع وتخشى أن يرجع عليك المشتري بعيوب مجهولة، فاشترط عليه قل أبيعك هذه السلع بشرط البراءة من كل عيب مجهول، وينفعك هذا الشرط ما دمت لا تعلم بأن في هذه السلع عيبا، فإنك تبرأ بذلك، وليس للمشتري أن يرجع عليك بالعيوب التي تجهلها. نعم، أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من المدينة النبوية، الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا معلم؟ حياكم الله بارك الله فيك. السؤال الأول، إنسان قام بعمرة، وأهل بعمرة أخرى من الفندق اللي ساكن فيه، لن يصل إلى التحليل، مسجد التحليل. طيب، هل بعمرة ويريد عمرة ثانية؟ حل بالعمرة الثانية من هو من الفندق من السكن من داخل الحرم. نعم. داخل الحرم. نعم. ها؟ أو خارج. أيوة نعم. طيب وهو جاهل، هو باع عمل عمرة وصال وبعدك سافر. نعم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، الإنسان إذا حل بقراءة الفاتحة قبل بعد الاستفتاء قبل الإمام ما يهين قراءة الفاتحة، هل عليه شيء؟ طيب في الصلاة الجهرية. أيوة نعم، في الجارية أيوة نعم. طيب وصار ساري إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية في الجلوس الأوسط، هل عليه شيء أحيان؟ طيب جزاك الله خير. طيب في السؤال الأول، هو تحلل من عمرته الأولى ولا ما تحلل؟ تحلل من الأولى. طيب طيب تسمع إجابة الشيخ عن الأسئلة الثلاث. شكرا جزيلا للأخ إبراهيم. شيخنا يقول: إنسان قام بعمرة ثم عاد إلى الفندق بعدما تحلل من عمرته الأولى وأهل من الفندق بالعمرة الثانية وأتى بها، ثم بعد ذلك سأل عن هذا الأمر كان يجهله. نعم، هو قد أخطأ بهذا، لأن من كان في مكة وأراد العمرة سواء كان من أهل مكة أو ممن هو مقيم في مكة فليس له أن يحرم من مكة، وإنما أو من الحرم، ليس له أن يحرم من الحرم وإنما يحرم من خارج حدود الحرم من الحل، وأقرب الحل التنعيم مسجد عائشة، فكان الواجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم منه. ومما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي معه في حجة الوداع، أمرها أن تذهب إلى التنعيم، وأمر أن يذهب معها أخوها عبد الرحمن، فذهبت إلى التنعيم إلى المكان الذي وضع عليه الآن مسجد عائشة، وأحرمت من ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أم المؤمنين عائشة بأن تذهب إلى التنعيم مع أن الزمن كان ليلا وفيه مشقة، كان ذلك في حجة الوداع بعد الفراغ من أداء النسك، وهذا مظنة تعب، لولا أن هذا أنه واجب لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل هذا على أن من كان من أهل مكة أو من كان مقيما في مكة وأراد العمرة فلا بد من أن يخرج إلى الحل. وأيضا من جهة النظر أن العمرة معناها اللغة الزيارة، فلا يصدق لا تصدق حقيقة الزيارة حتى يقدم من الحل إلى الحرم، وهذا المعنى متحقق في الحج، لأن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم، فإن عرفة من الحل ومثلا مزدلفة ومنها من الحرم. أما بالنسبة للعمرة فلو أتى بالعمرة من الحرم لم يصدق عليها معنى الزيارة. وعلى هذا نقول الأخ الكريم إنه قد ترك واجبا بالنسبة لهذه العمرة وهو الإحرام من الحل، فيكون عليه عند جمهور أهل العلم دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ بالفاتحة قبل إمامه؟ أولا، المأموم في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام هل يجب عليه قراءة سورة الفاتحة أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور الفقهاء على أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية، وذهب الشافعية إلى وجوب ذلك، والأظهر عند أكثر محققين من أهل العلم قول الجمهور، قد اختاره الإمام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، وذلك لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ومن كان له إمام فقراءته له قراءة، ولأنه كان بعض الصحابة يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية. وبالنسبة لما سأل عنه الأخ الكريم نقول إنه إذا أراد أن يحتاط أو يأخذ بقول الشافعية في هذه المسألة فإنه يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام وفي سكتاته، ولو قرأها قبل قراءة الإمام لم يؤثر هذا على صحة صلاته، لكن الأولى أن يكون ذلك بعد قراءة الإمام، وهذا بناء على قول الشافعية ومن وافقهم بوجوبها، وإلا على قول الجمهور فإن قراءة الفاتحة في حق المأموم الصلاة الجهرية ليست واجبة. نعم. السؤال الثالث والأخير يسأل عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هل تجوز؟ الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغتها صيغة الصلاة الإبراهيمية، وردت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنها ركن، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من ذهب إلى أنها مستحبة، وهذا قول الجمهور وهو الأقرب في هذه المسألة، لأنه ليس هناك دليل يدل على وجوبها فضلا على ركنيتها. وأما حديث كعب بن عجرة فإنما أتى جوابا للسؤال، فهي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وفي الدعاء ونحو ذلك، ولكن الأحوط ألا يدعها المسلم في صلاته خروجا من الخلاف. وهذا بالنسبة للتشهد الأخير. وأما ما سأل عنه أخو كريم من الإتيان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فمحل خلاف بين أهل العلم، والأظهر من حيث الدليل هو مشروعية ذلك، أنه يشرع أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا ومذهب الشافعية، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لعموم الحديث، فإن حديث كعب بن عجرة السابق قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره، ولم يقل اجعلوها في التشهد الأخير، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. ومن المعلوم أن المصلية التشهد الأول يأتي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فحديث كعب بن عجرة يعم التشهد الأول، وعلى هذا فالقول الراجح أنها تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما تشرع في التشهد الأخير. نعم، أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الجوف، الأخت أم سعد، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير على البرنامج، وبلغنا جميعا والمسلمين هذا الشهر الفضيل. آمين. تفضل بالسؤال. والله أنا عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. شكرا. السؤال الأول، مراجعة القرآن الآن يا شيخ، أنا أمية ولم ألحقني درست في المدرسة، لكني الحمد أحفظ عن طريق المصاحف المسجلة من الجوال وهذا، ومراجعة القرآن يعني تصعب علي أحيانا، وراجع في الصلاة، لكني أدعو بهذا الدعاء كل ما يعني حفظت سورة أو جزء، أو أقول: اللهم أني استودعتك ما حفظت من القرآن فهبه لي عند الحاجة إليه، يعني هل يشرع هذا الدعاء أو يجوز أن يدعي هذا الدعاء؟ تعيدين الدعاء مرة أخرى. اللهم أني استودعتك ما حفظت من القرآن فهبه لي عند الحاجة إليه. فهبه لي عند الحاجة إليه. أي نعم. طيب، لأنها تصعب علي المراجعة يعني. أنا ما أقرأ من المصحف. طيب، سؤال ثاني. السؤال الثاني عن صلاة الوتر، قضاء صلاة الوتر متى يعني وقت الابتداء والنهاية، يعني نهاية وقت القضاء. طيب. وآخر سؤال في رمضان، عن رمضان، ما هي أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام والقيام؟ طيب الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا للأخت مسعد، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياها والمسلمين أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. شيخنا، الأم سعد تقول أنها امرأة أمية ومع ذلك تجتهد في حفظ القرآن الكريم عبر وسائل التلاوة الصوتية، وهي تقول أجد صعوبة في مراجعة القرآن الكريم، لكني دائما كل ما حفظت شيء من القرآن أتبعه بهذا الدعاء: اللهم إني أستودعك ما حفظته من القرآن فهبه لي عند الحاجة. تسأل عن هذا الدعاء وجوازه. أولا نشكر الأخت الكريمة على اهتمامها وعلى حرصها ولتبشر بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السطرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، اتفق عليه. فالذي يقرأ القرآن مع المشقة ومع الصعوبة وربما تعتع فيه يكون له أجران، وليس أجرا واحدا، أجر على التلاوة وأجر على المشقة. ثم إن كثيرا من الصحابة حفظوا القرآن على كبر، فلا يمنع الإنسان تقدم سنه عن حفظ القرآن. ونجد في المجتمع نجد أمثلة ونماذج حية لأناس كبار، وبعضهم ربما جاوز 50 أو 60 من عمره، ومع ذلك مع الهمة العالية حفظ القرآن الكريم كاملا. فننصح الأخت الكريمة بأن تستمر على هذا العمل الصالح فإنها على خير. وأما بالنسبة لهذا الدعاء فالأولى تركه، لأن قولها أني أستودعك يعني ما حفظت، يعني الذي ورد في أستودع الله يعني ورد في أمور معينة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أو تستودع الله تعالى أن يحفظ مثلا هذا الشيء ونحو ذلك. أما الحفظ فلا أعلم لهذا أصلا، فالأولى تركه، ويمكنها أن تقوي حفظها بأن تفعل الأسباب، فإن تقوية الحفظ يعني من الأمور التي جعل الله تعالى لها سننا في هذا الكون. الله تعالى جعل سننا في هذا الكون ويعني نواميس، فمن الأمور التي تقوى بها الذاكرة ويقوى بها الحفظ التكرار. فأقول الأخت الكريمة: إذا حفظت آية مثلا أو يعني آيتين أو ثلاث، كرريها 100 مرة على الأقل، وإذا كررتها هذا القدر فإنك ستحفظينها حفظا قويا لا يحصل لك معه تردد. لكن بعض الناس ليس عنده صبر، يريد أن يحفظ من 5 مرة أو من 10 مرة ثم يجد بعد ذلك الصعوبة. وأقول لا بد من التكرار الكثير، يعني 50 مرة أو 100 مرة، وهذا مأثور عن بعض السلف أنهم كانوا يكررون الشيء. فأقول الأخت الكريمة: إذا سمعت الآية الكريمة من عبر المسجل كرريها ما لا يقل عن 50 مرة إلى 100 مرة أو أكثر، وبذلك يقوى الحفظ لديك. أما أنك تسمعين الآية ثم تقولين استودع الله ما حفظ، فالله تعالى له سنن في هذا الكون. الذي لا يكرر ثم يدعو الله تعالى بأن يحفظ هذا الشيء، الله تعالى لا يبدل سنن الكون لأجل مثل هذا الشخص. فأقول للأخت الكريمة: إذا أردت تقوية الحفظ فكرري، استمعي لها عن طريق المسجل ثم كرري، لكن لا يكفي مرة ولا مرتين ولا 5 ولا 10، على الأقل 50 مرة إلى 100 مرة، وسيقوى الحفظ لديك. نعم. السؤال الثاني عن قضاء صلاة الوتر، وقت القضاء متى يبدأ ومتى ينتهي؟ من فاتته صلاة الوتر فيقضيها من النهار شفعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الوتر لمرض أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وإنما كان يصلي 12 ركعة لأن الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة، وعلى هذا فمن فاتته صلاة الوتر يقضيها شفعا. لو كان من عادته أنه يصلي 11 ركعة فإنه يقضيها 12 ركعة، ركعتين ركعتين مثنى مثنى. ولو كان من عادته أنه يصلي 9 ركعات فإنه يقضيها 10، ولو كان من عادته أنه يصلي 7 ركعات فإنه يقضيها 8، وهكذا. وأما بالنسبة لوقت القضاء هو يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس 10 دقائق هذا يبتدئ وقت القضاء صلاة الوتر، وليس لذلك حد ينتهي إليه، لكن يحترز من أن يصلي في أوقات النهي. نعم. تسأل عن رمضان، ما هي أفضل الأعمال بعد الصيام والقيام؟ شهر رمضان موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأفضل الأعمال بعد الصيام والقيام أولا أن يحافظ على الفرائض، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. يحافظ على الصلوات الخمس، إن كان رجلا مع الجماعة في المسجد، وإن كانت امرأة تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، ويستكثر من صلاة النافلة، يستكثر من صلاة النافلة، وليست صلاة النافلة منحصرة في القيام، فتشمل السنن الرواتب وصلاة الضحى، وتشمل بقية النوافل. كذلك أيضا الإنفاق والبذل في سبيل الله تعالى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ينبغي أن يحرص على البذل والإنفاق، مبتدئا بإخراج الزكاة وتفقد أمواله وإخراج ما وجب فيه الزكاة منها، ثم بعد ذلك يكثر من الصدقة، وأيضا إطعام الطعام من الأعمال الصالحة العظيمة، ومن ذلك تفطير الصائمين فإنه داخل في إطعام الطعام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، أخرجه البخاري في صحيحه. كذلك أيضا الإكثار من الذكر، من ذكر الله عز وجل، وأشرف الذكر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان، فينبغي أن يكثر المسلم من تلاوة القرآن في شهر رمضان، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن. وكذلك أيضا يكثر من بقية الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وطرق الخير ولله تعالى الحمد والمنة كثيرة ومتنوعة. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نحن في ختام هذه الحلقة، وكثير من الأسئلة تصلنا شيخنا، فنريد أن يعني نعطي كل ذي حق حقه. سؤالين في ختام هذه الحلقة من الأخ أبو إبراهيم، يقول: مجموعة من الشركاء مشتركون في بناء فلل سكنية، ومضى عليها الآن سنتان ولم يتم بيعها، فهل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة ولا يوجد نقد حاليا للشركاء من أجل إخراج الزكاة، فكيف يزكون في هذه الحالة؟ إذا كانوا يريدون بيع هذه الفلة السكنية فتدخل هذه في عروض التجارة. إذا كان هؤلاء الشركاء إنما بنوا هذه الفلة أو هذه العمارة لأجل بيعها والتربح فيها، فهذه داخلة في عروض التجارة فتجب فيها الزكاة، ولكن لا يجب عليهم إخراجها إلا بعد بيعها، فلهم أن يؤخروا الزكاة حتى يبيعوا هذه العمارة أو هذه الفلة، فإذا باعوها أخرجوها عما مضى من السنوات، وإنما لم يجب عليهم إخراجها كل سنة، لأن الزكاة مبناها على المواساة، ولا تجب عند كثير من الفقهاء إلا ببيع ذلك العرض. وعلى هذا فنقول إن تيسر أن يخرج الزكاة عن كل سنة هذا هو الأولى، وإن لم يتيسر لعدم وجود سيولة نقدية أو نحو ذلك فلهم أن يؤخروا إخراج الزكاة حتى تباع هذه العمارة أو هذه الفلة، ثم بعد ذلك يخرجون الزكاة عما مضى من السنوات. السؤال الثاني يقول: تم استئجار أرض تجارية من أجل الاستثمار وإقامة استراحات، فهل عليها زكاة؟ علما بأنه خلال 10 أشهر تم تحصيل قيمة إيجارات بمبلغ 800,000، ثم تم منها سداد إيجار نصف السنة بمبلغ 300,000، مع العلم أنه يتم دفع تكاليف الصيانة والعمالة وغيرها من غير الربح، فكيف تكون الزكاة؟ تعيد السؤال مرة أخرى. يقول: تم استئجار أرض تجارية من أجل استثمار وإقامة استراحات عليها، فهل عليها زكاة؟ علما أنه خلال 10 أشهر تم تحصيل قيمة الإيجارات في هذه الاستراحات بمبلغ 800,000، وتم منه سداد إيجار نصف السنة بمبلغ 300,000، مع العلم أنه يتم دفع تكاليف الصيانة والعمالة وغيرها من غير الربح، فكيف تكون زكاتها؟ نعم، هذه الأرض في أصلها ليس فيها زكاة. الأرض ما فيها زكاة؟ نعم، الأرض ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة في ريعها وفيما يتحصل من الأجرة إذا حال عليه الحول، وبناء على ذلك ما يصرف من هذه الأجرة في سداد النفقات والإيجارات والصيانة هذا أيضا ليس فيه زكاة، وإنما ما يبقى من الريع، من ريع هذه الأرض عند تمام الحول يزكى، ولو افترضنا أنه لم يبقى شيء فليس فيها زكاة، لكن لو افترضنا أنه بعد سداد هذه النفقات بقي مثلا 100,000 فتزكى 100,000، لو بقي 100,000 زكى 100,000، لو لم يبقى شيء فليس فيها زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.